بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة الحج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال الساعة، يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الآية. قال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الآية. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. قال ابن جرير عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. اختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث. روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره، وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثك إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف تسعمائة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة. قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، فلما رأى ذلك قال أبشروا واعلموا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقم أو الرقمة في ذراع الدابة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما. قال الترمذي حسن صحيح. طريق أخرى لهذا الحديث، روى الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار، و وواحد إلى الجنة، فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت، وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد. ثم قال الترمذي: أيضا هذا حديث حسن صحيح. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والنسائي في تفسيره، والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر عظيم، وخطب جليل، وطارق مفضع، وحادث هائل، وكائن عجيب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى: يوم ترونها، هذا من باب ضمير الشان. ولهذا قال مفسرا له: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها، والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال: كل مرضعة، ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت، أي عن رضيعها قبل فطامه. قوله: وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول. وترى الناس سكارى، وقرئ سكرى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ذم متبع الشيطان، يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن، وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. قد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذلك قال ابن جريج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دلائل البعث من خلق الإنسان والنبات. لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، تطور النطفة والجنين في الرحم، تطور النطفة والجنين في الرحم، ثم من علقة ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 40 يوما ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط وتارة تلقيها قد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. تطور الإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة قوله ثم نخرجكم طفلا أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال ثم لتبلغوا أشدكم أي يتكامل القوي ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر ومنكم من يتوفى أي في حال شبابه وقواه ومنكم من يرد إلى أرض العمر وهو في الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مثال آخر للبعث من النبات وقوله وترى الأرض هامدة هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. قال قتادة غبراء متهشمة. قال السدي ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى أو لما سكن فيها الثرى ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج أي حسن المنظر طيب الريح. قل تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء وأنه يحيي الموتى أي كما أحيى الأرض الميت أو أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأن الساعة آتية لا ريب فيها أي كائنة لا شك فيها ولا مرية وأن الله يبعث من في القبور أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون والآيات في هذا كثيرة. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بيان حال رؤساء المبتدعين والضالين لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. قوله ثاني عطفه قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: ثاني عطفه، أي لاوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه الآية. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي تميله عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا الآية، قوله ليضل عن سبيل الله، إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا، إنما جبلناه على هذا الخلق الدني لنجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى: له في الدنيا خزي وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق: ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ثم قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. معنى العبادة على حرف، قال مجاهد وقتادة وغيرهما: على حرف على شك، قال غيرهم: على طرف، ومنه حرف الجبل، أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإن لم شمر. وروى البخاري عن ابن عباس قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. قال العوفي عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه، وقال: ما أصبت منذ كنت على دين هذا إلا خيرا، وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع، وجع المدينة، وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا، وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. قال مجاهد في قوله انقلب على وجهه أي ارتد كافرا، قوله خسر الدنيا والآخرة أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال تعالى ذلك هو الخسران المبين، أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. وقوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره، ذلك هو الضلال البعيد. قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى، يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد جزاء الصالحين. لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.